نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الله عز وجل: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، ان الله كان عليما حكيما. نعيد عليكم جمله من الاحكام التي كنا قد رايناها في هذه الايات، او في هذه الايه: حرمت عليكم امهاتكم. وملخص ما تطرقنا اليه، ونحاول ان نسير على تلكم النقاط التي رايناها زيادة في الإيضاح وزيادة في التبيين، لأن هذه المسائل يتعسر أو يعسر كثيرا إدراكها في أول وهلة، لا بد من تكرارها. ورأينا أن الله عز وجل يذكر في هذه الآية المحرمات من النساء، والمحرمات من النساء نوعان: إما أن تكون المرأة محرمة تحريما أبديا، أو أن تكون محرمة تحريما مؤقتا. فالمحرمات تحريما أبديا كما ذكرنا هن سبع من النسب، ذكرتهم هذه الآية كلهم سبع من النسب ذكرتهم الآية كلهم، ألا وهي الأم وإن علت، الأم وإن علت يعني وإن كانت جدة، والبنت وإن سفلت. وإذا أطلق كلمة الأم والبنت في الشرع أو في العرف أو في اللغة لا ينطلق إلا على النسب، هذا هو الأصل، صح؟ يعني ما تفهمش واحد يقول لك عندي ابن، فمش بلي عنده ابن من الرضاع، فعنده ابن من النسب. قال لأنه لو تفهم العموم هذا أمهاتكم، لو تفهموا أنه يدخل فيه تعالى ابن بالرضاع، ما يقول لي القيد الثاني وأمهاتكم التي أرضعنكم، يقول لي قيد زائد، يقول لك علاش ملك كرر الله عز وجل كرر قال وأمهاتكم التي أرضعنكم، دل هذا على أن عند الإطلاق كلمة الأم تنصرف إلى الأم تاع النسب، أمهاتكم وإن علونا وبناتكم وإن سفلنا وأخواتكم وإن تعددت جهاتهن، يعني سواء كنا أخوات لأب أو أخوات لأم أو أخوات شقيقات، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبعة من النسب لا يمكن في يوم من الأيام أن يصرن حلالا. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الآن شرح بذكر هذا الذي يحتاج إلى زيادة بيان. وهذا النوع الثاني الذي يحرم أبديا تحريما أبديا هو الرضاع المشبه للنسب، الرضاع المشبه للنسب. وضابط الرضاع تابعه آخر مرة نجيب نعودوها هذه مع زيادة التفصيل، لأنه حاولنا قدر الإمكان كيف نجد طريقا لإيصال هذا الضابط الذي تحرم به الرضاع، الذي يحرم به الرضاع. فنسأل الله عز وجل التوفيق لهذا. يشترك الذكر والأنثى في ثدي واحد، لاحظ في ثدي واحد. الآن فتنتشر الحرمة، لاحظ فتنتشر الحرمة وين؟ وين راح تنتشر؟ هذاك هذا زيد وبكر أرضعتهم امرأة. الآن راح تنتشر الحرمة، وين راح الحرمة اللي تنتشر؟ أحد يصورها لكم بالعانية، تخيلوا كأنها تيار كهرباء، وين رايح الحرمة هذه؟ وين رايح؟ وتشوف الطابق تذهب، تنتشر الحرمة إلى فروع الرضيعين، بس تحبس هنا إلى فروع الرضيعين. أما أن تذهب إلى تنتشر الحرمة إلى الأصول والحواشي فلا. أعطيكم مثال، زيد أرضع مع بكر، شوفوا منيح، زيد أرضع مع بكر من ثدي واحد باتفاق فوق مرة بعد ما فيهاش إشكال، يعني كي يشتركوا من ثدي واحد فيهاش إشكال. لكن وراح تنتشر الآن الحرمة هذه، تذهب إلى الفروع، فروعهما أولاد زيد، أولاد زيد يحرموا على بكر، لماذا؟ لأنه يعني عمهم بالرضاعة، صح؟ عمهم بالرضاعة، أولاد بكر يحرموا على زيد، لماذا؟ لأن زيد كذلك عمهم من الرضاعة. الآن هل إخوة زيد يحرموا على بكر؟ يحرموا على بكر؟ يحرموش على بكر، زيد عنده أخت واحدة يتزوجها بكر، زيد الأربع مع بكر، هذا زيد عنده أخت، إن شاء الله تكون أنت إن شاء الله. زيد أربع، ما شو لازم شوفوا الحاجة صحيحة، شوفوا منيح تعيشوا، وصلنا إن شاء الله الدار. زيد أربع مع بكر، أولاد زيد وأولاد بكر يحرموا على زيد وبكر، لازم فجعمون. الآن إخوة زيد خاوته مثلا، زيد عنده أخته حبيت زوجها بكر وأخوه من الرضاعة، يجوز له يجوز له، لماذا؟ الحرمة تنتشر غير في الفروع، الأصول الآن فوق، الآن الفروع الأصول، أم زيد مثلا، أم زيد حبت زوجها بكر، وش رأيك؟ ما عنده حتى علاقة، ما عنده ولا دخل، تبهنا؟ ما عنده ولا دخل، خوف من الرضاعة لكن تزوجته أمك فوق، تبهنا؟ لاحظ أبتع زيد، هل يتزوج مثلا بنت بكر؟ ما فيها ولد، علاش؟ لماذا؟ كما ضربنا المثال أم أخيك من الرضاعة، أم أخيك من الرضاعة، شفناها؟ أم أخيك من الرضاعة هل تحرم عليك؟ أم أخيك من الرضاعة لا تحرم عليك، لماذا؟ الأصول قلنا لا تنتشر إليهم الحرمة، وين تنتشر الحرمة؟ في الفروع، لاحظ المثال اللي ضربناه أفلح، أفلح دخل على عائشة رضي الله عنها، صح؟ هي بعد نزول آية الحجاب، مع أنه ما كانش تحتاج منه قبل نزول آية الحجاب، بعدين تحتاج منه، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، راح سألوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفلح يدخل عليه، فقال قالت وهو عمي، في بعض الروايات صحيح البخاري قالت له والذي أرضع ومن أرضعني زوجته وليس هو الذي أرضعني، يعني أخذ بالرضاعة، يعني شو اللي رضعني؟ زوجته هي رضعتني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهو عمك من الرضاعة. الآن شوف عائشة، هذا أفلح معاه من الرضاعة، يعني جاوب معاه، معاه من الرضاعة، عمها من الرضاعة، مع أبي بكر الصديق، أربعة مع أبي بكر الصديق. ف الفرع تاع ابي بكر الصديق اللي هي عائشه حرم على افلح، والفرع تاع افلح يحرم على ابي بكر الصديق. لو كان يحب ابو بكر الصديق يتزوج باخت افلح، شوف يعني فهم؟ ما تاثرش على الحواشي، ما تاثرش على الاصول، تاثر غير على الفرع. ان شاء الله وضحت هكذا افضل. ها؟ ها؟ الفرع ايش بينهم؟ الفرع فيما بينهم؟ طبعا عندك الى امه من الرضاعة او يد امه من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ابن عمي من النسب يجوز يتزوج بنت عمي، صح؟ اختي ابن عمي يجوز يتزوج اختي، اذا في الرضاعة باب اولى فروع وتمشي بالفروع بهذه الطريقة افضل. اذا اعيد ضابط الرضاع الذي يشبه النسب تحريم هو إذا اشترك شخصان في ثدي واحد فتنتشر الحرمة وين؟ في فروعه نبرد. الآن المرضعة المرضعة إمهم الآن لزوج إمهم من الرضاع صح؟ المرضعة ما الذي يحرم عليها هي؟ يحرم عليها فروع تاعت الزوج يحرم عليها لماذا؟ لأنها جدتهم من الرضاع صح؟ دوك الآن أبو زيد لرضعته هذه المرأة يجوز الزوجة المرضعة وش فيها؟ فيها واحدة أربعة وليدة حبيت زوجها وش فيها؟ بصح هي ما تزوج ولاد وليدي لأن علاش هي جدتهم من الرضاع فهم؟ فهم؟ وضحت إذا لاحظ حتى المرضعة تنتشر الحرمة منها إيمين في الفرع في الفرع خو زيد حبيت زوجها يا رضعة زيد ما رضعتش فوق يجوز مين زوجها علاش لا تنتشر الحرمة وين في الحواشي ما تنتشرش تقعد عاد انتبهنا وضحت كيف طبعا هذه الباب أولى قلنا كيف اشخطها دوك هي رضعة يعطيك صح دوك الآن ابن هذا الابن هذا المرأة هذه انتشرت الحرمة به والتي إماه فتعطى أحكام الأمومة فهل يتزوج زيد هل يتزوج بأخته اللي رضعته هل يتزوجها شراجة خالته من الرضاعة فهم قلنا تنصرف الفورة والتي إماه من الرضاعة فتعطى جميع أحكام النسب تعطى جميع أحكام النسب مفهوما إن شاء الله هذه الطريقة تكون واضحة سلكنا المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وبالأمثلة تتضح هذه المشاكل والأمثلة تزول المشكلة الأمثلة تزول المشكلة وقلنا إنما قيدنا الرضاعة المشبهة للنسب لأنه ليس كل رضاع يحرم ليس كل رضاع يحرم ذكرنا أمثلة قلنا مرضعة أخيك مرضعة أخيك أم أخيك من الرضاعة هي من النسب تحرم عليك لأنه إما تكون إماك أو تكون زوجة أبيك وكلاهما يحرم صح؟ كلاهما يحرم فمرضعة أخيك لا تحرم عليك مرضعة أخيك لا تحرم عليك لماذا؟ قلنا لا تنتقل الحرمة إلى حواشي الرضيع لا تنتقل الحرمة إلى حواشي الرضيع لا قلنا لكم ذيك المرة في الجمعة بعض العلماء لم يذكر هذا الاستثناء استثناش بعض العلماء قالوا لا نستثنى لماذا هو عندهم الحق سبحانه الإنسان لما ثبت جيدا الإنسان يتساءل حاجة مثل هذه لماذا لم يستثنها كثير من أهل العلم كانوا يجوز يقول لك يحرم من رمضان يحرم من نسب الضابط الرضاع هو كذا وكذا ما حبوش يستثنوا هذه الذكرها برك فكا للألغاز باش يجي يفهمك من يحش معناتها الرضاع اللي يحرم بالأمثلة هذه زيد تفهم أكثر الرضاع اللي يحرم أفضل لم يذكرها قال لك لماذا لأنه حرمت عليه لم تحرم علي مرضعة أخي لأنه لو كانت ماشي مرضعة شو تقولي زوجة أبي وزوجة أبي حرمت علي باش بالنسب ولا بالمصاهرة باش المصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مقاش بالمصاهرة مش تروح تستثني لي هذه صح تدفع هما فهمت هذه يعني زوجة أبي إنما حرمت علي من جهة النسب من جهة غير رضاء بالمصاهرة لم تحرم علي بالنسب حتى آتي وأستثنيها لا كانت مرة قلت بعض العلماء لم يستثنيها لأنها لم تدخل في ضابط الرضاء المشبه للنسب ليش مشبه للنسب هذه تشبه المصاهرة فهم هذه دقة مهمة الإنسان يمرن نفسه على مثل هذه المسائل يمرن نفسه على فقه هذه المسائل ويقيس ويقيس عليها صح والمحرمات بالمصاهرة إذا قلنا أربعة وأربعة عندك زوجة أبيك بدين أبيهم وحان ولا تنكحوا منات آبائك من النساء زيد وزوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم زيد وأم الزوجة شرط ولا بغير شرط أم الزوجة تحرم عليك بشرط ولا بغير شرط تحرم عليك بالعقد على البنت إذا عقدت بمجرد العقد على البنت, بمجرد العقد على البنت تحرم عليك أم الزوجة, أم الزوجة. الآن قال فات الربيبة بنت الزوجة تحرم عليك بشرط الدخول على أمها, بشرط الدخول على أمها, وهذا ما سنرى مفصلا بعد حين إن شاء الله. ثم رأينا المحرمات مؤقتا, محرمات مؤقتا يعني بالأصالة, ماشي يعني بالعارض, قد يحرم عليك شيء مؤقتا عارضا, مثال واحد زوج أربع نسوة تحرم عليه خمسة, إيه هذا معروف أصلا, معروف هذا عارف ثاني تزوج بالراحة. نحكي لما في الحالة العادية المحرمات مؤقتا نوعان, إما يحرم بسبب الجمع, بسبب الجمع كالذي يجمع بين الأختين والعمة والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها, قلنا النص في القرآن ذكر غير الجمع بين الأختين, والسنة زادت الجمع بين العمة والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها, وهذا الحديث قلنا عن البخاري عن أبي هريرة في مسلم. ذكرنا لكم أن هذا باتفاق أهل العلم, هذا باتفاق أهل العلم, ما اختلفوا بأن المرأة لا يجوز الجمع بين أختين ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها إلا طائفة من الخوارج قال نووي رحمه الله وخلافهم لا يضر, لأنهم مرقوا من الدين, مرقوا من الدين لا عبرة بخلافهم. مش يجيك من أقوام أنكروا صورة يوسف كما قال, صورة يوسف أنكرها الخوارج أصلا طائفة الأزارقة, مش يجيك من طائفة تنكر صورة يوسف لأن ما فيها لا ذكر نار ولا أي شيء وما يحبوا النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كي لا تهل النار هذيك جزاؤكم. المهم لم يختلف العلماء في تحريم مثل الأمور التي ذكرناها, قلنا إلا من خلافه لا يضر. بعدين اختلفوا هل يلحق في مسألة الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها وأختها هل يلحق بهن غيرهن, غيرهن؟ قلنا خلاف خلاف, فبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلحق فيها بهن غيرهن, لا يلحق بهن غيرهن, فيجوز تجمع بين أي قريبتين ما عدا الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الجمهور وش قالوا؟ جمهور أهل العلم قالوا بالتساؤل لماذا شرع هذا الحكم تحريم الجمع بين الأختين, تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها, لماذا؟ قلنا بقطيعة خشية القطيعة, خشية القطيعة هذه العلة. فإذا اعتبرت العلة فالعلة هذه راح تضطرد في كل الأقارب مشكلة, ماذا واحد ما يجوز يجمع بين قريبتين أبدا, وإن كان جابر بن عبد الله كاره هذا قالك الأفضل كي تحب تجمع بين اثنين, الأفضل كي تحب تجمع بين اثنين ما تجمعش بين قريبتين, ما تحاولش, حاول بعد علاش؟ لئلا تقطع الأرحام وإن كانت بعيدة, لئلا تقطع هذه الأرحام. هذا صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه كاره هذا. بعضهم قال رأى ابن عباس صحيح البخاري شو اسمه الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه, الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عم في ليلة واحدة, في ليلة واحدة. صحيح البخاري رواه معلقا ووصله سعيد بن منصور رحمه الله. وش يقول؟ قال وجمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بين ابنتي عم في ليلة واحدة. إذن يجوز الجمع بين القريبتين, جزء الجمع بين القريبتين. إذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت هذه العلة, إذا كانت هذه العلة ستضطرب في كل قريبة, وإذا ما كانت هذه العلة فلماذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم العمة والخالة بالأختين؟ قالوا إذا ننظر, وهذا ذكرناكم العلماء اللي ذكروه, كل امرأتين لو كان أحدهما ذكرا لحرم على الأخرى, يحرم الجمع بينهما, يحرم الجمع بينهما. مثلا هل يجوز الجمع بين المرأة وربيبتها؟ المرأة وربيبتها, ربيبة قريبة لها بالمصاحبة, هل يجوز الجماع؟ أنا واحد زوج مرة وعندها ربيبة، عندها ربيبة، هل يجوز الجماع بينهما؟ طبعا على القول الأول الذي يرى أنه لا بأس والحكم يتعلق غير الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها يجوز، الذي يرى العلة في اختيار العمة والمرأة والخالة على الأختين رأى أنه العلة أنه كل ذكر كل امرأتين لو كان أحدهما ذكرا لحرم على المرأة، جعلوا إذا قال لك يحرم تزوج المرأة جمع بين المرأة وربيبتها، لأننا لو تصورنا المرأة لعندك راجل لا يجوز لها أن تتزوج ربيبها فوق، لا يجوز لها أن تتزوج ربيبها فوق، هذا ويشكل على هذا طبعا يشكل سبش يكون منصف يشكل على هذا القاعدة ما روى البخاري أيضا معلقا بسند صحيح كما يقول حافظ ابن حجر وابن القيم رحمه الله يعلم موقعين صح، وهذا يشكل عليه أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر معروف عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي وشرك جمع بين بنت علي بن أبي طالب وبين امرأة علي بن أبي طالب، يعني امرأة جهة أخرى وبنتهم جهة أخرى، مهم امرأة وربيبتها جمع بينهما عبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى، يشكل على هذا يشكل على هذه القاعدة، لكن العلماء يقولون ربما ما تفضل أو ربما لم يصله النص بين الجمع بين العمة وخالتها المرأة، العمة وخالتها ذات حالة ربما تحب مش تخرج لك بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فلم يدرك العلة، ربما رأى مكان يلهم مذهب الذين أجازوا فوق. المهم هذا على سبيل الإنصاف إنسان يذكره، هذا من حيث الجمع من حيث الجمع. أما الذي يحرم من حيث الإحصان من حيث يسبب الإحصان فهذا ما سنراه إن شاء الله، وهي المرأة ذات الزوج، المرأة المتزوجة يحرم تزوجها مؤقتا، إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها يجوز لك أن تتزوج. المسألة الثالثة التي طرقنا لها هذا كله متفق عليه العلماء من المحكم المتفق عليه بنا. اختلفوا في مرأتين اثنتين، المرأة الأولى تكلمنا عليها القرى الجمعة اللي فات بالجمعة وهي أياسين أم الزوجة، أم الزوجة تحرم مطلقة، أم الزوجة تحرم عليك مطلقة مش حتى تدخل ببنتها، بمجرد أن تعقد على البنت تحرم أم الزوجة، بمجرد أن تعقد على البنت تحرم الزوجة، صح؟ هل هذا مذهب مجمع عليه ولا في خلاف؟ قلنا يروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس، يروى هذا يروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، يروى عن هذا عن بعض السلف، كثير من السلف يروى عنهم هذا أنهم رأوا أن القيد التي دخلتم بهم ينصرف إلى الأمهات وربائكم من نسائكم التي دخلتم، ينصرف إلى هذه، انتبهوا جيدا، رأوا أن لا بد من الدخول على الأم ولا بد من الدخول على البنت لكي تحرم إحداهم، صح؟ هذا مذهب بعض السلف، وجمهور العلماء يقولوا لا، جمهور العلماء طبعا الذي أخذ بهذا من العلماء من بعض السلف طبعا يحكي القرطبي رحمه الله تعالى والزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك يحكيه عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أيضا صحابي ومجاهد تلميذ ابن عباس يرويه، قال مجاهد الدخول مراد في النازلتين، الدخول مراد في النازلتين، هذا مذهب بعض السلف، ولكن قلنا الصواب المروي عن ابن عباس وعلي بن ابي طالب صواب انه يروى عنهما عن شيء صح سنده عنهما انهما لا يشترطان الدخول في اذا اراد ان يتزوج الأم. إذا أراد أن يتزوج الأم مجرد العقد الحرب لا يجوز أن يتزوج. وهكذا ما قال قال ابن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها يبطل ولا يجامعها ما يدخل بها ثم يطلقها هل تحل له أمها؟ تفضل أجب تحل عقد على المرأة ما تدخلش بها هل تحل له أمها؟ تحل تيقظ أيوة شو رأيك أنت؟ تحل دليل قلت تحل ولا ما قلتش تحل؟ تحل وانت قلت تحل حبيت زوج بما وراه عقد على الطفلة ما تدخلش على البنت فوق احنا وقتاش نشترط الدخول اذا اراد ان يتزوج ب شفت كيش طحت شفت كيش طحت معايا هذا بغي يتخلط عليك في الحاله صح اعاود نقرا الان حرمت عليكم كذا ماذا قال وامهات نسائكم مطلقه بمجرد العقد على البنت صح وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن كي تحب تتزوج الربيبه يشترط لك ما تكونش دخلت بالأم صح؟ إذن هذا عقد على البنت حبيت زوج الآن الأم أو بطل حبيت زوج الأم هل يجوز أن يتزوج الأم؟ الآن عجال وأمهاتكم وأمهات نسائكم شوف أطلق ركز معي علاش ما خديتش رأي قلت لكم ديت ديك المرة حطوا معكم المصحف في آية المواريث في آية المحال المحرمات من النساء دائما حطهم ويجي صورة النور هاي الحجاب أنت فصيل بزاف يا مشاكل شوف ربي قال حرمت عليكم حتى قال وأمهات نسائكم وأطلق بعدين قال وربائبكم من نسائكم التي دخلتم يعني تحرم عليك الأم وسكت تحرم عليك الأم أمهات نسائكم بطل مطلق تكون نساء دخلت بهم ولا ما دخلتش صح دخلت بهم ولا ما دخلتش الآن كي تحب تزوج الربيبة قال بشر ما تكونش دخلت بأمها العقد ما يضرش دخلت بأمها ما تحرم عليك الربيبة الآن هذا زوج البنت طلقها ثم أراد بلا ما يدخل بها بلا ما يدخل أراد أن يتزوج أمها تحرم لماذا؟ قال الله عز وجل أمهاته نساء هذه مرتك ولو عقدت عليها مرتك إذن هذه أمها فتحرم عليك لا حدوش قال شو منه الفتوى وقال ابن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها أتحل له أمها قال لا هي مرسلة ايش معنى مطلقة هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن فقال لا لا عطاء ينكر هذا ينكر هذا ابن عباس لم يكن يرى هذا الرأي أنه يشترط الدخول على الأم لتحرم يشترط الدخول في البنت لتحرم الأم ما كان يشترط هذا كذلك روى سعيد بن منصور عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل وأمهات نسائكم قال هي مبهمة أي مطلقة لا تحل بالعقل لا تحل بالعقل على الإبن لا تحل بالعقل على الإبن بمجرد العقل تحرم الأم إذا هذا تشوفون أشد الصح سندا عن ابن عباس زيد شفنا الحديث اثر وقال ابن مالك عن زيد ثابت انه قال تحرم الام بمجرد العقد على البنت بمجرد العقد على صح قال الزرقاني رحمه الله شرح موطا وهذا الذي ذهب اليه زيد بن ثابت هو قول عمران بن حصين وابن عمر وطاووس والزهري والحسن البصري وبه قال مالك والثوري وابو حنيفه والشافعي جمهور العلماء لا يشترطون الدخول يكتفون بمجرد العقد لتحرم الأم ثم بينا كذلك من الجهة النحوية أنه لا يجوز أن تكون من نسائكم نعتب التي دخلتم بهم نعتب لأمهات نسائكم الآن تطرقنا كذلك إلى مسألة رابعة ألا وهي الحكمة ألاش فرق الله عز وجل بين الأم والبنت بنتها تحرم البنت الدخول على الأم تحرم الأم بمجرد العقد علاش علاش الفرق شو يطلق على العام وين يتلافى؟ يعني يضطر الزوج إذا خطب البنت وعقدها للبنت يضطر إلى الاختلاء بأمها، يضطر إلى هذا، ولا يجوز له أن يختلي بأمها. يجوز واحد يختلي بأمها، يجوز تروح تختلي بأمها، أمها كشبرة. لا، بل ربي سبحانه وتعالى جعله ثمن يدفعه، عرفت ليحفظ، جعل الله له ثمن يدفعه ليبيح له الخلوة بها. وش هو؟ تحرم عليك بمجرد العقد على البنت، تحرم عليك الأم، لا يجوز لك خلوة بها. حكمة. أما إذا أراد أن يتزوج أمها فهو غير مضطر ليتحدث مع البنت، فلا داعي لتحريم البنت إلا إذا دخل بها البنت. وقتاش تحرم عليك إباها؟ إذا دخلت بها. هاي أحفظها بالدرجة عشان يشوف الفصحى قاعد شوف منها بالدرجة سهلة. البنت تحرم لك، تحرم عليك إماها تحرم لك الزواج. وقتاش؟ إذا دخلت بها. الأم إن شاء الله حنينة ما تحرمكش عليك، تحرمش لا. الأم تحرم بنتها، تحرم عليك بنتها حتى تجيب جارها خلطون. أنك الأم تحرم ابنتها إذا دخلت بها، البنت تحرم أمها بمجرد العقد. شكون أصعب؟ هاي حالة البنت، التزوج من البنت، العقد على البنت مش تزوج. بس ناس يفهم التزوج عرس دخل، العقد على البنت أشد. هاي يحفظها وراء، العقد على البنت أشد من العقد على الأم. وعرفت الحكمة السر دي. مسألة الخامسة وهي مسألة مليون. اختلفوا أيضا بعد ما اختلفوا في اليوم، اختلفوا في الربيبة. الربيبة صح يشترط، هل صح يشترط الدخول بأمها لتحرم عليك؟ أصبحنا نقول الربيبة متى تحرم عليك؟ إذا دخلت بأمها، هذا شرط. هذا الشرط الأول، هذا التكبر، هذا الشرط أنه يشترط الدخول بأمها لتحرم عليك الربيبة التكبر. الشرط الثاني اختلف، وهو هل يشترط أن تكون في حجرك؟ وعيد المسألة الخامسة، هذه اللي نديرها عنوان، نعطيكم عنوان المسألة الخامسة. شرطان أو شرط واحد لتحرم الربيبة؟ شرطان أو شرط واحد؟ شو اللي يعتبر شرطين؟ شرطين شو اللي يعتبر شرطين؟ شو هما؟ بالزوج لازم يكون تخل بي معها وتكون تربية وتكون في حجر، يعني جيد. طب أي مدرسة؟ مدرسة أندلس. أندلس هي الظاهرية. وأنت إيش تعتبر؟ شرط واحد ولا شرطين؟ الآن هذه المسألة تعني. هل ما نشترط تكون مربي عندي؟ فنذهب في المسألة هذه قبل ما نطرق إليها، نشرح معنى الربيبة. الربيبة مشتقة من الرب، وقلنا كلمة ربا يربو وش ماذا؟ زيادة والإصلاح في الشيء والنماء. إنسان لما ينمي الشيء، ها؟ مثلا نقول لك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تصدق أحدكم، وإذا تصدق أحدكم أخذ بتمرة، أخذ الله عز وجل بيمينه حتى يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، والربوة مكان مرتفع، والربا لأنه ينمو. إذن هذا الربيبة مأخوذة من الرب بمعنى الإصلاح في الشيء والاعتناء بنمائه، الاعتناء بنمائه. لماذا؟ من الذي يربي هذه مفقودة فقيدة الأب، صح؟ الربيبة فقيدة الأب، فهنا تحتاج إلى من يعتني بإصلاحها وتربيتها، فسميت ربيبة. إذن هنا ربيبة، لاحظوا هندخل شوية في اللغة، ربيبة بمعنى مفعول، بمعنى المفعول، كما زعما تقول جريح، ماذا؟ مجروح، قتيل، بمعنى مقتول. الربيبة بمعنى الحاجة. حبيبة بمعنى مثلا محبوب، صح؟ صح. فالربيبة بمعنى الشيء الذي يربيه الإنسان ويعتني بإصلاحه، الربيبة. والأصل في فاعل إذا كان بمعنى مفعول أن لا تلحقان التاء، تلحقاش التاء. يجوز تقول مررت بامرأة هذه امرأة جريحة، يجوز يجوز امرأة جريحة يستوي فيها المذكر المؤنث، لكن قال لك هنا الربيبة صارت علم كالعلم، صارت مثل الاسم، صارت كاللقب على حال البنت. المهم اختلف العلماء في اشتراط هذا الشرط، هل يشترط ان تكون في حجرك تتربى عندك؟ شمتى ان تكون في حجرك تتربى عندك؟ شمتى تكون في حجرك اصلا؟ هذه كناية، كناية. العرب تعبر عن هذا، تعبر عن الحجر بالتربية، بالتربية والعناية. هل يشترط الدخول بامها؟ باتفاق. هل يشترط ان تكون في حجرك؟ هنا اختلفوا على ثلاث اقوال. فاهل الاندلس والظاهرية قالوا نعم يشترط ان تكون في حجرك، يعني مثلا لو تروح تسأل داود الظاهري، داود الظاهري، وتقول له السلام عليكم يا داود، انا متزوج بامرأة ولكن عندها بنت، عندها طلقها طبعا هذه الامرأة، درك الربيبة هذه، الربيبة دخلت بيمها، تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم باتفاق، صح جيد. او قل لا، ربيبة تربت عندي، تربت عندي في حجري، هل تحرم علي؟ وش يقول لك؟ لا تحرم، لا تحرم عنده. لماذا؟ لماذا تربت عنده ما تحرم؟ تربت عنده تحرم، لا ما تربتش عندي. يقول لك صح، شنو ما تربتش عندي؟ ربيبتي صح ما تربتش عندي، وشنو لا تحرم عنده؟ داود الظاهري لا تحرم عند داود الظاهري. اذا واحد تزوج عقد على وحده بعدين فسخ هذا العقد، اراد ان يتزوج ابنتها يجوز له؟ شوف عقد على امرأة اراد ان يتزوج ببنتها ما تخلش بالمرأة، يجوز له، صح؟ صح. لكن الشرط الثاني لازم نحضره، ما لازمش تكون الطفلة هذه تربت عنده. داود الظاهري يقول لا اشترط انا ما. يعني كما تربت انا اشترط ان تكون تربت عنده، اي خلطت داود ظاهر، داود الظاهري يشترط باش تحرم عليك البنت لازم تتربى عندك في دار تولي شغل بنتك، اما لو تكون مربيه مثلا اهل امها ولا اهل ابيها ولا وعرفت ان تتزوجها فلا باس عادي. هم وربائبكم التي في حجوركم، هذا داود الظاهري اخذ بالظاهر. اذا دليله الاول ظاهر الايه، دليله الاول ظاهر الايه. شرح المذهب الغريب دائما يديك فوضى، شرح مذهب يعني موش معروف دائما يديك فوضى. اذا داود الظاهري يشترط ان تتربى البنت لتحرم عليك البنت لازم تربى عندك، لو تربت عن اهلها لا تحرم عليك. استدل بظاهر الايه وكذلك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، تابعوا هذا الحديث، عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. تكون أم حبيبة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في بنت أبي سفيان؟ هل لك في بنت أبي سفيان؟ يعني عرضت عليها أختها، عرضت عليها أختها، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ شبيها بنت أبي سفيان أختك شبيها، فأفعل ماذا؟ قالت قلت تنكح أي تتزوجها. فقال أتحبين ذلك؟ يعني وش قليل بس المرات ما تزوج تزوج عليا، أتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، لست لك بمخلية، أي أنا لست خالية من الضراء حتى لا أحب. كاين بزاف أم سلامة، عائشة، ميمونة، سودة، يعني عادي ولا شيء عادي. لست لك بمخلية، أي أنا كان بزاف ضرائر معي، يعني التسلية بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، يعني هذه التسلية، لست لك بمخلية، يعني واش كش ما تقاوم كان لما أكوني وحدي ثم ما بالك يرد السؤال، أنا أقدر أبقى يلا. بعدين إيش قال له؟ شو كيف عملت؟ لست لك بمخليا وأحب من شاركني فيك أختي. يعني أنا مرضى تشاركني فيك أختي ولا غيرها. وأحب من شاركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. إنها لا تحل لي. لماذا؟ وأن تجمع بين الأختين. قلت بلغني. قالت أم حبيبة بلغني أنك تخطب. أنك تخطب. فتجوز قل تخطب يا الله أو صح قل تخطب. بلغني أنك تخطب. راح تخطب امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة. ابنة أم سلمة معروفة اسمها درة. اسمها درة لويزا. ايه لويزا لويزا لو الدرة درة اسمها درة بنت أم سلمة. طبعا ماشي بنتها ماشي من أبي بنت أم سلمة من أبي سلمة. قال درة بنت ابنة أم سلمة. قلت نعم. الآن قبل ما هي تجاوب قبل ما يجاوبها النبي صلى الله عليه وسلم هذه درة بنت أم سلمة وش تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيبته صح؟ ربيبته أهلا. فقال هو درة بنت أم سلمة؟ قالت له نعم. قالها لو لم تكن ربيبتي وما حلت لي. لو كانت ما كانتش ربيبتي وما تحل ليش وما تجوز ليش علاش؟ قال أرضعتني وأباها ثويبة. أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها بنت أم سلمة هذه زيادة على أنها ربيبتي. ها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. زيادة على أنها ربيبتي فقد أرضعتني وأباها ثويبة. ثويبة شكون؟ شكون يعرف السيرة؟ شكون قاري السيرة؟ أو يشفع السيرة؟ قاعد قريت السيرة. صحيح شنو تنساو هذا؟ جارية تعبد. جيد. جارية أبي لهب. جيد. هذه جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها أبو لهب. أعتقها أبو لهب. إذن أبو سلمة. أبو سلمة. خل النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع صح؟ خل النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أو قولوا بنت أم أبو درة أخو النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كانش ربيبتي وما تحلي ليش؟ لماذا؟ لأنها بنت أخي من الرضاع. فكيف وهي ربيبتي أيضا؟ لاحظت كيف وهي ربيبتي أيضا؟ شوف كيف أنا أقول لك يا وكما كانت ربيبتي ما يجوز ليش؟ باب أولى. أن كانت ربيبتي باب أولى. هذه الرواية لاحظوا جيدا هل فيها تقييد بالحجر؟ لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. هل فيها تقييد بالحجر؟ ما فيهاش. جاءت رواية عن البخاري نفسه قيدها بالحجر. لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قيدت هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم بالقرآن أو يقيد الربيبة أن تكون في حجرك. قال داود الظاهر شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. مفهوم المخالفة؟ لو كانت ربيبتي صحيح في حجري تحل لي وربائبكم التي في حجوركم. وكما يكون ربائبكم في حجوركم تحل لكم. مفهوم؟ ثالثا استدلوا بالآية وبهذا الحديث في القيدة يعني قالوا ثالثا بأنه مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كما ذكر هذين الأثرين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الخامس. قال قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة. شوفوا منيح مالك بن أوس بن الحدثان كانت عندي امرأة وقد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها حزنت عليها. كانت عندي امرأة فتوفيت فحزنت. قال فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي ما لك ما لك؟ قلت توفيت المرأة، المرأة ماتت. فقال لها، قال له علي الله ألها ابنة لها بنت؟ فقال نعم. قال له علي كانت في حجرك؟ كانت في حجرك؟ قال لا. قال هي في الطائف، أي مربي عن أهلها في الطائف. قال علي بن الله إذن فانكحها، إذن فانكحها. فقال له الرجل وأين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ قال علي إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك شابة. هذا الأثر، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه. وقال عمر بن الخطاب لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. سئل عباد فقال لا بأس بذلك إذا لم تكن في حجرك. إذا شوف، لاحظوا أن مذهب أهل الظاهر قالوا تحرم الربيبة، تحرم الربيبة لا إذا كانت في الحجر، إذا لو لم تكن في الحجر لم تحرم، فهم لم تحرم صح. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا ذلك يكره، ذلك قالوا بالكراهة، الأولى تجتنب لا تكون في حجرك، الأولى تجتنبها، الأولى تجتنبها. وهذا يروى عن الإمام أحمد لورود الخلاف بين الصحابة، لورود الخلاف بين الصحابة يروى عن الإمام أحمد، لكن سترون المشهور من مذهب الإمام أحمد. أما المذهب الثالث هو مذهب الجمهور كلهم، مذهب العلماء أكثرهم، المنع مطلقا، تحرم عليك الربيبة سواء كان في حجرك أو مربيعا أهلا، تحرم عليك مطلقا صح. الآن الآن ما هو المذهب الأقوى؟ تبعوا الدليل، تبعوش الخلفيات يعني. ما هو الدليل القوي يعني، أقوى دليل، أقوى دليلين؟ وقول داود الظاهري، لأن الصفة تقيد. ربي سبحانه في قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فخلاش باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام في قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني، فخلاش باطل. هذا منهم عمر وعلي بن أبي طالب. هل لهم مخالف من الصحابة؟ ابحث هل لهم مخالف من الصحابة؟ سنرى. قلما يعني قريب ما توجد واحد يخالف يعني، ساكتين مخلين. انتبه لها. الجمهور رحمه الله استدلوا، استدلوا على تحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر بفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. عبد الله بن مسعود يذهب إلى تحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في الحجر، في حجر الرجل أو في غير حجره. وهذا الأثر رواه الإمام مالك بسند صحيح عن ابن مسعود. هو طبعا ابن مسعود عنده قصة في هذه المسألة، وكان في أول الأمر يعتقد أنها تحل إذا لم تتربى في حجره، كان يعتقد أنها تحل. ثم استفتي في الكوفة فأفتى فرخص لذلك، قال لا بأس تزوجها، ماشي في حجرك تزوجها. قال ثم ذهب إلى المدينة، وإيش كل عيش المدينة الصحابة رضي الله عنهم. ثم رجع إلى المدينة فسأل، فقيل له، فقيل له ليس كما قلت، ليس كما قلت، إذا كانت في الحجر فإنها إذا لم تحرم بلا شرط، الربيبة تحرم بلا شرط. الله طبعا لما قال ثم ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. الشرط وين؟ في الربائب، يعني طبعا الدخول تعلقون. إنما الشرط في الربائب، إنما الشرط في الربائب، ولا وليس الشرط في الحجر، إنما الشرط في الربائب، وإنما الشرط في الربائب وليس. طبعا هنا يتكلم على مسألة تاع الأمهات، متى يحرم ومتى يحرم الربائب، الربائب تحرم بشرط الدخول على أمهاتهم، والأمهات تحرم بشرط بمجرد العقد أرجعناها. طبعا هنا العبارة وإنما الشرط في الربائب، طبعا ليس هذا هو الأثر يعني الذي نحتاجه، هو أثر آخر، أثر آخر. الله أعلم أين هو، نشوف هذا لازم له مراجعة. طبعا قلنا في المسائل مثل هذه مخك يتعب. المهم نقول أن مذهب الجمهور، جمهور العلماء اعتبروا هذا القيد من حجوركم أو لا في حجوركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري، قالوا هذا قيد وشنو أغلبي، قيد أغلبي. الغالب أن الربيبة أين تتربى، أين تتربى الربيبة؟ في حجر الرجل، تتربى إماها يماها عنده فتتربى هي معه أمها، قلما تجد ربيبة لا تتربى عند أمها، إذا تتربى عند الرجل. قالوا هذا قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا لا يقيد، القيد الأغلبي لا يقيد غالبا، غالبا هذا هو الحال. مفهوم المخالفة متى تأخذ به، متى تأخذ به؟ بشروط أن لا يكون القيد أغلبيا، وأن لا يكون القيد لبيان الواقع. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل يعني يجوز نقتل الأولاد إذا ما خشية إملاق؟ مش ما تعالى شو يقولنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو يبين لنا حقيقة الأمر أنكم تقتلون أولادكم خشية إملاق، ولا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، هل يعني أنه يجوز نأكل الربا أضعاف غير مضاعفة أو غير أضعاف مضاعفة؟ لا يجوز، يبين لك حقيقة الأمر الذي عليه حال أهل الجاهلية. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا أردنا العفة فلا تكرهوهم، مش ماذا؟ هل يجوز أن أكره فتيات، هنا المقصود به الإماء، الإماء، هل يجوز إكراه الفتيات على الزنا إذا رضي؟ هل يجوز إذا لم يردنا التحصن يجوز نكرههم؟ لا يمكن. إذا لماذا قال إن أردنا تحصنا؟ يبينك حالة الإماء هذا، هم يريدون العفاف وأنت تكرههن على الزنا. فيما نزل مثلا الآية في عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده إماء كان يكرههن على الزنا ويأخذ المال، هذا كتاتي إن شاء الله معنا صحيح البخاري ومسلم نزلت فيه. فهذه الآية وش تبين لنا؟ تبين لنا الواقع الذي عليه شكون حال عبد الله بن أبي بن سلول، لا تكره وهن يريد التحصن. كذلك الآن ربي سبحانه أو يتكلم مع العباد ويقول لهم وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني كيف تتزوج ربيبة وهي مربية عندك، قيد أغلبي غالبا، قيد أغلبي. طبعا هذا ما استطاع العلماء أن يجيبوا به عن أدلة المخالفين، عن أدلة المخالفين. تبقى المسألة في الحقيقة معلقة، تبقى المسألة يعني معلقة. قالوا إن هذا القيد أغلبي وليس لماذا؟ هو حق وشيء فيهم، ظاهر الآية زيد والحديث زيد وعمر وعلي بن أبي طالب، وتجد جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى التحريم وأنها لا تحل. فالإنسان وش يقول؟ يتوقف في هذه المسألة ويأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل. إذا وجد صحابيا واحد خالف فيقول بمثل ما قال صح. إذا مش شفنا اليوم اتفق العلماء على تحريم 12 مرأة، هذه اتفقوا اختلفوا بس في صورتين، متى تحرم الأم أم البنت ومتى تحرم الربيبة. والصحيح أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والربيبة تحرم بشرط الدخول على الأم زين، واختلفوا في الحجر. والصحيح يعني لدى الجمهور أنه لا يشترط وجودها في الحجر، الإنسان يأخذ بهذا. وفيه دليل تعليلي مرة لا أدري أين كتبته، في دليل يعني من حيث النظر يقوي وجهة رأي أو وجهة الجمهور. ولا أدري أين هو هذا الوجه، فأنا أبحث عنه. والله كتبته مرة لشافعي، وجهة فيه نظر يعني في من حيث النظر قوي جدا، يعني يبين مذهب الجمهور 100%، ولكن أين هو هذا الدليل؟ لازم له دليل، دليل بمعنى المرشد يرشدك إليه. ثم المسألة السادسة، نسرع شوي، التقييد في قوله تعالى الذين من أصلابكم، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لماذا سميت الزوجات بالحلائل والأزواج كذلك بالحلائل؟ الأزواج يسمون الحلائل، أنت حليل وهي حليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل حليلته الحمام. وثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، الذي يزني بحليلة جاره، حليل زوجة جار. لماذا سمي الحلائل؟ لأنه كلاهما يحل للآخر. الحلائل، الحلائل جمع حليلة، كجريدة جمع جرائد، صحيفة جمع صحائف. الحلائل إذا جمع حليلة، فهم حليلة، فهي تحل له وهو يحل لها. لماذا قيد الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ قيد هذا مهم، يخرج حلائل الأبناء بالتبني، فهن حلال. واحد حبيب زوج بنت وليده حرام، بنت وليده شيء أقول مرت وليده حرام، زوجة ابنه تحرم عليه. عنده وليده بالتبني، رباه رباه رباه، بعدين هذا تزوج ومات، وابنه هذا بالتبني تزوج ومات، أو زوج طلقها، هل يجوز له الأب هذا أن يتزوجها؟ نعم يجوز. وتقول لك وليدي هذا ابنه وباش بالتبني، تبني، والله عز وجل قد قطع شأفة هذا التبني من الجذور. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة، زيد بن حارثة تبنى مدة، وجاء أعمامه وجدوه في قريش، وجدوه صحيح البخاري أنهم وجدوه وعثروا عليه فخيروه بين الذهب معهم أو البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه زيد بن محمد. ذلك النهار لما اختاره سماه زيد بن محمد وتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هاربا. حتى نزل قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حتى قال الله عز وجل طبعا في الآية التي قبلها ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إخوانكم ومواليكم. مش ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة زيد، قال زيد طلقها، طلقها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. فالناس كلهم عرفوا عمليا أن التبني ما كانش منه، لو كان كيمنه النبي عليه الصلاة والسلام يزوج زينب بنت جحش. إذن وحلائل أبنائكم من أصلابكم هم الذين يحرمون، أما زوجة الابن بالتبني فلا تحرم. المسألة السابعة، يا الله، حكم الجمع بين الأختين، بين الأختين في الرضاع، كان شفوتها ترضع، ترضعوا بشوية كيف انت لواحد تتزوجت هذه مثلا امرأة اسمها مثلا عائشة والأخرى مثلا فاطمة، خواتات في الرضاع، تزوجت عائشة، هل يجوز لك أن تتزوج فاطمة؟ لماذا؟ أختها، يمسح هذه أختها من الرضاع، نعم جيد، يحرم من الناس يحرم من الرضاع، يحرم من الناس. هذا دليل الجمهور، الجمهور الأئمة الأربعة، أقول الأئمة الأربعة قالوا أن الجمع بين الأختين في الرضاع لا يجوز، يحرم. لماذا؟ لأن الله أطلق قال وأن تجمعوا بين الأختين، صح. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال، شوف مذهب ثاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان قال أحد بالجواز فهو قوي، إن قال أحد بالجواز فهو قوي. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية توقف، قال ابن القيم في زاد المعاد وتوقف شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال إن قال أحد بالجواز فهو قوي. يعني لو كنت تقول باللي يجوز الجمع بين الأختين بالرضا فهو مذهب قوي. علاش؟ ما فيش دليل يمنع، ما فيش دليل يمنع. قال ابن القيم والصحيح الجواز، والصحيح الجواز، وهذا مذهب قوي صدقني. تعرف ليش؟ لأن جمع بين الأختين لم يحرم عليك بالنسب يا أخي، نسيت، هل حرم عليك بالنسب ولا باش بالمصاهرة؟ أنت عندك زوجة في البيت، ها؟ عندك زوجة في البيت، أختها، أختها تكون لك بالنسب ولا بالمصاهرة؟ أختها، خد زوجة بالمصاهرة مش بالنسب. إذا فكيف تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ لا يمكن أن يقال هذا، مستحيل. وكل شيء ذكر في الآية، كل شيء ذكر في الآية يحرم بالنسب، يحرم بالمصاهرة، لا يحرم بالرضاع. كل ما ذكر في الآية هذه، في الآية، كل ما ذكر في الآية أنه يحرم باش بالمصاهرة فلا يحرم بالرضاع. مثلا أعطيك مثال، هل يجوز أن تتزوج ربيبتك، ربيبتك من الرضاع؟ يعني مش معنى ربيبة يعني بنت زوجتك من الرضاع، بنت زوجتك من الرضاع، وهي تفضل على قولك، على قول جمهور أئمة الأربعة لا يجوز. علاش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال ابن القيم والصحيح أن هذا ليس نسبا إنما هو مصاهرة. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يحرم شيء آخر، يحرم الجمع لأجل أنه لو كان أحدهما ذكر، لكن احنا نقول باللي هل يجوز تتزوج انت، انت مش راح تجمع، انت هل يجوز تتزوج ب ربيبتك يعني بنت زوجتك من الرضاع؟ يعني زوجتك رضعت طفلة، رضعتها بعد ما تتزوجتك تحبي تزوج هذه الطفلة، فيها شيء؟ على مذهب الجمهور لا، لأنه ربيبتك من الرضاع. على مذهب شيخ الإسلام ابن القيم يجوز، ما فيها شيء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف منيح الدقة في الدليل، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكان كان يحرم كذلك بالمصاهرة، كان يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. لما قال بالنسب قيدها غير بالنسب، فالمصاهرة ليست كالنسب، المصاهرة ليست كالنسب، مفهوم؟ لذلك إنسان مش تشوف يعني المسائل كم هي كثيرة، كثيرة كثيرة التعداد والخلاف. ثم عندنا المسألة الثامنة، هل يجوز الجمع بين الأختين في الملك؟ مثلا تدرت غزوة أو رحت للسوق صبت الجاريتين يتباع، هل يجوز تستمتع بهم الزوج فطأهما الاثنين؟ يجوز لك تستمتع بالإماء صح، ولو كان إن شاء الله مياه تصب زوج خواتات شريطهم، هل يجوز الاستمتاع، هل يجوز الجمع في الاستمتاع بين الأختين بالأختين؟ هل يجوز؟ هذه المسألة سموها هل يجوز الجمع بين الأختين في الاستمتاع بملك اليمين. لا لا لا سبحانه. صح، أولا يجب أن نفقه أولا أنه يجوز شراء أو الملك باليمين ملك أختين باتفاق العلماء، يجوز تملك أختين معا تروح تشريهم للزوج، أو في مثلا القائد الجيش يعطيك جاريتين خواتات للزوج، واحد ما يخالف فيها، أنه يجوز للرجل أن يملك أختين مع بعض، لكن هل يجوز له أن يطأهما، أن يطأهما معا أن يستمتع بهذه ويستمتع بهذه؟ هذا الذي اختلف فيه الفقهاء، فالجمهور على المنع، الجمهور على المنع، لا يجوز لأي شخص له جاريتان أختين أن يستمتع بهن. لماذا؟ قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لك الجمع بين الأختين. وممن قال بتحريمه عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. شكون هذا؟ أكثر العلماء قالوا بها. وقيل مكروه، يكره الجمع بين الأختين في الاستمتاع بملك اليمين، يكره الجمع. هذا روي عن عمر وعثمان وعمار بن ياسر وابن عمر وابن مسعود، وهو رواية أحمد. لاحظ، وهو رواية من أحمد. وين يكون أقوال الصحابة؟ تصل إلى أحمد، كأنه أحيانا يميل إلى أقوال الصحابة. سئل الإمام أحمد هل يجوز الجمع بين الأختين المملوكتين، يعني مو في الشراء إنما في الاستمتاع، فقال، قالوا له أحرام هو؟ قال لا أقول حرام، ولكن ننهى عنه، نحن ننهى عنه. هذا المذهب هو الثاني. المذهب الأول قال حرام تستمتع بأختين بملك اليمين معا، ثاني قال مكروه. المذهب الثالث ومذهب داود الظاهري وأهل الظاهر قالوا لا يحرم، لا يحرم بل يجوز، استدلالا بعموم قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم مطلقا، أملك باليمين حبيت زوج خواتها تستمتع بهم ما همش. شو هذا كلام شكون؟ داود الظاهري. قال ابن قتادة رحمه الله تعالى في المغني الجزء السابع صفحة 96، والمذهب أي المشهور مذهب الحنابلة تحريمه، والمذهب تحريمه للآية المحرمة، يقصد قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه تبه الدليل تعب قدامة، فإنه يريد بهذا الوقت والعقد جميعا. لما تسمع حرمت عليكم أمهاتكم، وش الذي حرم؟ ها؟ العقد، العقد كذلك جزء واحد يعقد على إما هو على أخته، والوقت باب أولى. إذا للزوج حرمت عليكم أمهاتكم، نكاح أمهاتكم مقصود به الوقت والعقد، زيد وبناتكم عقد والوطن زين، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات التي أمهاتكم التي أرضعنكم، يجوز تعقد عليها باب أولى ما يجوز قطعها. وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم نسائكم التي أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يحرم عليك الوطن والعقد. صح. احتقر وحلائل ابنائك، يجوز زوج بنت ابنك، بنت ابنك زوجة ابنك يجوز، يجوز تعقد عليها باب اولى الوطن. وان تجمعوا بين الاختين زيد، وان تجمعوا بين الاختين العقد والوطن، ما يجوز تعقد على الشهوتات معا، ما يجوز تستمتع بالشهوتات معا. اذا الوطن، الوطن مقصود به كذلك الوطن. اذا الاماء انت ما تعقدش عليها عقد شرعي، عندك الامك تشتريها او يعطيك اياها القائد، يعطيك هم قال لك الله هاك غنيمة او تشتريها. صح؟ صح. هذا عقد كي شريتها ده العقد بتاعك، ملك اليمين هو العقد. عندك تجي تحب تزوج تروح تجيب عقد شرعي ما هو بتاع. صح؟ صح. كي تحب تدي اما مش تروح تجيب عقد شرعي، تدي عقد شرعي وش تروح تجيب؟ اشتريها، هذا الشراء بتاعك هو العقد. زين. إذا ويحرم عليك كذلك الوطء، تجمع بين الأختين في العقد وفي الوطء. فحرم عليك عقد على الأم ونكاحها ووطئها، وحرم عليك الجمع بين الأختين وين؟ في الوطء زيد وفي العقد. صح. الآن احنا شراء أمتين بإجماع العلماء يجوز، شراء الأمتين معا، شراء الأمتين معا وفض زوج معا بإجماع العلماء معا، فلا يدخل في هذا شراء. بقى الوطن، أنا الأمة تعقد عليها بنكاح ولا تطأها؟ تطأها. إذا فيحرم عليك الجمع في الوطء. لاحظ كلام ابن قدامة رحمه الله. إذا قال فإنه يريد بها الوطء والعقد معا بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، يحرم وطؤهن والعقد عليهن. إذا توش تقدم هذه المقصود في هذه الآية العقد والوطن، فما جاز لهم عليهن العقد، العقد عقد النكاح، ما جاز عليهن عقد النكاح فلا يعقد عليهم. لي جزء أن تعقد عليهم النكاح ما تعقدش باب أولى ما تطعش، لي جزء لما يجوز على عقد النكاح يبقى غير الوطن اللي ما يجوز أن تجمع بين الأختين إذا كانت حرتين، لا يجوز العقد عليهم ولا يجوز وطؤهم. إذا كانوا أمتين ما في كاش عقد، هذا شرعي كاش عقد شرعي، هنا وش إذا ما يجوز وطؤهم، وطؤهما لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ. هذا أولى وأقوى ما يستدل به على تحريم الجمع بين الأختين في ملك في الاستمتاع بملك اليمين. ثانيا العلة موجودة، العلة موجودة، لماذا لا يجوز الجمع بين الأختين الحرائر؟ لماذا؟ قطعت الصلة. كذلك جمع بين الأمتين في الاستمتاع فإن ذلك مما يولد التنافر وغير ذلك. ثم مش عندنا مسألة، المسألة التاسعة، نعم، نشرح بعض الألفاظ في الآية هذه، نشرح بعض الألفاظ في هذه الآية. طبعا ما كانش ألفاظ غريبة، شرحنا كلمة الربيبة، شرحنا كلمة الحليلة الحلائل، قال كلمة حرمت عليكم أمهاتكم، كلمة أمهات جمع أم، جمع أم. قد يقول قائل من أين أتت الهاء؟ صح؟ من أين أتت الهاء؟ ليه ترى الصرف؟ يعلم أن هناك أحرف الزيادة، شو هي؟ سألتمونيها، أحرف الزيادة سألتمونيها، هذه أحرف هي تزاد، مثلا استخرج وزن التنوين ألف سين والتاء، قاتل وزن التنوين ألف، يعني أصلها قتل تزد ألف قاتل، أحرف الزيادة هي سألتمونيها. لو قالبك بدليل أعطيني مثال زيدت فيه التاء، زيدت فيه التاء استخرج، أو مثلا أقول لك اكتتب، اكتتب صح، زيدت التاء، أعطيني مثال زيدت فيه الواو، السلام، أعطيني مثال زيدت فيه الواو، شنو أعطيني مثال زيدت فيه الواو؟ مالكم معبرة لهجة، مسلمون، مسلمون، المؤمنون، زدت الواو ولا ما زدت؟ أحرف زيادة تدل على الجمع. لو سألتم وين زادت الياء؟ معبر، ها؟ مسلمين حتى عبر مؤمنين، إيه؟ أجر عبر كلان صبعا تولدت الياء، صح؟ هذه أحرف زيادة زيدت. لو طالبت بكلمة الهاء أين زادت الهاء؟ الهاء أين؟ قال زيدت في لفظتين فقط في اللغة كلها، في لفظتين، أهريق، أهريق الماء مثلا، ما تنسمع هذا أراق الماء، يعني المفروض أراق الماء، يجوز تقول أهراق الماء، زيدت الهاء صح، أهريق عليه ماء، هذه الهاء زايدة، وزيدت في أمهات بس، زيدت في هاتين اللفظتين أهراق ولا أمهات بس. جيد. والأفصح، والأفصح أن تقول دون فائدة وأغرب على العالم، اختبر منيح الإنسان أحيانا يغرب على الناس، يجيب لهم شيء الغريب يقعدوا قاعة فاصح. والأفصح أن تقول في جمع ما يعقل أمهات، في جمع من يعقل أمهات، وفي جمع ما لا يعقل تقول أمات، هذا أفصح أحسن. مثلا تقول تتكلم عن الآباء والأمهات، هذا علاش؟ هذو يعقلون، يعقلنا. فكيف تتكلم عن الكتب تقول وقد درست في أمات الكتب، أفضل، ويجوز تقول أمهات الكتب، لكن الأفضل الأفضل أمات الكتب. تجي لو كان تكون تتكلم مثلا في خطبة ولا في درس موعظة وتقول وقد ذكر العلماء في أمات الكتب يحسبوك بلي طحت لك حرف من لسان يقولك واش تطيح الحروف أين الهاء وفي الحقيقة هذا هو الأفصح الأفصح لكن الإنسان يتكلم بالفصيح في وقت الضعف اللغوي يكون أبلغ أبلغ تكون هذه البلاغة اكتفي بالفصيح صح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم شفنا في سورة البقرة منين جت كلمة البنت منين جت كلمة الإخوة والأخت شفنا هذه الأمور والخال والتخلل وهذه الأشياء وأمهاتكم من الرضاعة الرضاع ما في اللغة وش مهم حاول في اللغة مهم في لغة العرب في لغة لا شرط خرج الإسلام شو معنى الرضاع الرضاع في اللغة هو اسم لمص الثدي مع شرب اللبن اسم لمص الثدي مع شرب اللبن لا بد من هذا الطفل في اللغة إذا مص ثدي أمه وشارب اللبن هنا يسمى رضاع ثم الرضاع أو الرضاع يجوز في الوجهات الرضاع والرضاع إذا الإنسان لو يشرب اللبن من غير مص للثدي يشرب اللبن بتاع الأم من غير مص للثدي هل هذا يسمى رضاع في اللغة لا يسمى رضاع لكن الشرع سماه رضاع في الشرع سماه رضاع كما في رضاع الكبير كما في رضاع الكبير يسمى رضاع الشيء اللي ما تسيبه لا في اللغة ولا في الشرع وإذا رضع من البيبرون تسيبه لا في اللغة ولا في الشرع وشك راح تسميه وش تسميه تسميه تلحي الراء وتقول أو ضاع تلحي الراء برد قول ضاع مش الرضاع إذن الرضاع والرضاع بالكسر في اللغة اسم لمص الثدي مع شرب اللبن أما في الاصطلاح فهو وصول لبن آدم لآدم دون الحولين هذه احفظوها وصول لبن آدم لآدم دون الحولين أو ما له حكمه أو ما له حكمه احفظوا هذا التعريف بارك الله فيكم في الرضاع وصول لبن آدم إلى آدم دون الحولين أو ما له حكمه علاش قلنا وصول آدمي لآدمي واضحة باين وصول لبن آدمي لآدمي فلو رضع لا إله إلا الله اخترت فوق هذه ذكرون في التخصيص محترسة في التعاريف يقول لو رضع ولدان من بهيمة طبعا قد يحدث لم تثبت له بالحرمة تعرف لم يكن أخاه من الرضاع مشيخك تماما مشيخك من الرضاع يعني واضحة لكن لم يبد من وصول لبن آدمي إلى آدمي دون الحولين لماذا؟ لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين هذا هو الصحيح أن الرضاعة التي تحرم لتكون تحت ما دون الحولين حولين وما دون فوق وما دون الحولين واستدلالا ايضا بحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة دخل قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل كان عندي في البيت رجل فقال يا عائشة من هذا فقالت انه اخي من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة انظرنا الى اخوانكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة ان شاء الله اكبر شحال كلام طيب شيء يوجه فيها صار عنها زوج واحد أجنبي وما يعرفش أخوه من الرضاعة قد يحدث لأحدنا اليوم فمن هذا قالت أخي من الرضاعة يا عائشة انظرنا يعني أتحراه قبل السألي هل أرضع معك قبل الحولين ولا بعد الحولين إن أرضع معك قبل الحولين فهو أخوك من الرضاعة وإن رضع معك من قبل الحولين لا تثبت الرضاعة هذا شيء حرام لا تحرم عليه فهم صح إنما الرضاعة من المجاعة لأن الولد قبل عامين يرضع بعد العامين يفطم عن الرضاع ويصير يأكل صح وفي رواية الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطر، وهو صحيح كما في صحيح سنة الترمذي. أعيد، لا تحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. يعني زي يفتح لك الأمعاء تاع الولد الصغير، أول شيء يفتح له الأمعاء، هذه كناية. الولد الصغير كيكون صغير تحت العامل وش يأكل؟ الحب، يشرب البن. إذا هذه هي الرضاعة اللي تفتح له الأمعاء تاعه، أول شيء ينزل على معدته. إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، صح، كان قبل الفطام يعني قبل عامل. قال الترمذي رحمه الله: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. هذه مهمة، صح. إذا لما قلنا هو وصول لبن آدمين إلى آدم دون الحولين، مثلا كان واحد يرضع يوصل لبن كآدمي لآدمي بعد الحولين لا يحرم، أو ما له حكمه، إشارة إلى أن هناك رضاعة حقيقية هي التي شرحناها، هذه الرضاعة الحقيقية يكون قبل الحولين قبل عامين، هذه رضاعة حقيقية. وهناك رضاعة حكمية لها حكم الرضاعة، وهي في الحقيقة ليست رضاعة حقيقية، وهي الثابتة لرضاعة الكبير. متى تثبت الرضاعة للكبير؟ عند الضرورة، عند الضرورة موهمة كما بعض الناس اليوم يتساءل في هذا الأمر، للضرورة والحرج شاد شديد. لماذا؟ لأن الدليل الذي يستدل به الذين يقولون برضاعة الكبير جاء مقيدا بحرج، والدليل ما هو؟ ما جاء في صحيح مسلم، تبعه الحديث صحيح مسلم. قالت عائشة: إن سالما مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة معروف، شكون يعرف على سالم مولى أبي حذيفة؟ شكون ما في اسمع به؟ كان الناس لا يعذرون بالجهل بهذا الأمر، كان أبو متعذرون قال نافع القرآن، قال نافع القرآن أعظم الصحابة قراءة للقرآن وجمعا للقرآن، أكثر الصحابة جمعا للقرآن وقراءة للقرآن. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من سعد البخاري مسلم، خذوا القرآن عن أربعة، شكون؟ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. من هو الرابع؟ سعد بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا هو الرابع. احنا شفنا سبعة اشتهروا وكان غيرهم، صح، سبعة الذين اشتهروا، منهم هؤلاء الأربعة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: خذوا القرآن من الأربعة، ابن مسعود يا حبيبي ابن مسعود وزيد أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، والظاهر أن الرابع زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل والرابع. مش ماذا زي ثابت؟ لا، زي ثابت معروف من جماعة القرآن، لكن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا على الأربعة. هذا سالم مولى أبي حذيفة، قالت أم سلمة أو عائشة قالت: إن سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة إيش تم كلمة مولى أبي حذيفة؟ كان عبد، تبوا الدقة في الحديث، كان عبد، والعبد كي يعيش مع المرأة في البيت؟ كيف تعيش مع المرأة؟ العبد العبد كيف تعيش مع المرأة؟ تضع أمامه ثيابها، لا تلبس أمامه الجلباب، لا تلبس أمامه الجلباب، ألا تطوفون عليكم، طوفون من صغره ومعاده، خلاص فيه حرمة معنوية، كاين حرمة معنوية، تخيل أنت زعما كاين ناس رباوك من صغرك، ما يربيو فيك، يربيو فيك، بيناتهم، هل تحدثك نفسك أن تتزوج ابنتهم؟ من صغرك معاه، تقول شغل؟ أختك، كاين حرمة معنوية، فالعبد له حرمة معنوية مع عائشة، مع هذه المرأة زوجة سالم مولى أبي حذيفة. قالت: إن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله، كان معهم في بيته، فأتت ابنة سهيل، ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سالما بلغ ما يبلغ الرجال. وش معناتها؟ كان مربي عندهم هو صغير. إن سالما بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله وعقل ما عقل. وبدأ يعرف وش يعرف، يعني اطلع على عورات النساء والطفل. ما تسناش يبلغ غير إذا يعقل عورات النساء، إذا يصف المرأة تحتجب منه البطن. تسناش يبلغ إذا ولا طبعا هو الأصل من البلوغ، لكن إذا شفته أنه صار يصف المرأة اطلع على عورات النساء وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا. ما زال يدخل علينا سيد بلغ وعقل. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، راني نظن اللي في نفسه شيء بالإرادة زعفات شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وش يقولها بناتنا ما حتجي تستفتيك على الزواج، حاوزيه حاوزيه ما يدخلش عندك إلا إذا كان زوجك في البيت. وش دير ما أحتاج إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف حرج كبير كأنه ابنها ولازم يدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فقالت رجعت وأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ما شاء الله حل. قلنا هذا الحل متى يعمل به؟ في الحرج، الحرج كبير. واحد شرطوني واحد يعني ما عنداش ليش وقت شعرين جيس قصيري عن التبني. صبنا الحل كذا نفهمت يا أخي يا أخي ما فيش صارح أهلك كذا وحمالة بالو بلا تبني يا أخي ما الناس عارفين غير أهله في البيت عارفين تبني، لكن الناس قاعدة يرينوا يا أخي إلى متى فضحت الدنيا ولا فضحت الآخرة؟ إيش فيها؟ جبت إنسان أحسنت إليه وغلطت نسبته إليه، صحيح في الأوراق صحيح بارك الله. قال لي بس أترك أو بلا أو أجنبي عن زوجتي ما رضعتوش كي جبنا ما رضعتوش زوجها اليوم يرضعوا بيبرو بيبرو بيبرو صورة قال ذاته ماشي رضعته ما كاش رضع. أيه وش هو الحل؟ هنا تعطيه شو الحل؟ سالم مولى أبي حذيفة قال يا أخي زوجتك ترضعه هو بالغ نعم ترضعه يشرب من اللبن في كأس يشرب خلاص صار ابنك من رضعه بالتبني ويصير يمشي أمام زوجتك. إذا هذا متى تعمل به؟ متى؟ عند الحرج بدليل سيزيدنا الدليل عن السياق تاع الحديث بيناتنا السياق تاع الحديث يدل على هذا أنه في حرج. وإلا النبي جعل الشريعة عامة، جعل الشريعة عامة. زيد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة عندما حدثت بها أنكرنا عليها، فلما بلغهن أنها حدثت به قلنا لها إنما كانت رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. أنا اشتعميها فوق ومقصود بالرخصة ايش معنى لسالم مولى أبي حذيفة؟ هذا شبه حالته اليوم مثلا قلنا في بلاد الكفر هم يسلموا ولا لا؟ هم يسلموا بزاف، فبزاف يسألوا يقول لك أنا احنا الحمد لله أسلمنا وعرفنا عندنا التبني عادي، فبتشوف ثلاثة هذه قالوا متبنيهم ثلاثة هذه قالوا متبنيهم ما بتشوف وش نديروا بلغوا على بعض فيرضعنا من زوجتك يلا يرضعنا الآن من زوجتك فيحرمنا عليها ويصيروا تبني. ما شاء الله في حل، في حل الإنسان ما يضيقش الأمور صح ما يوسعش الأمور. أما اليوم واحد أنا محتاج منها غدوة تيجي ما أختي من الرضاعة مشكلة، مشكلة كبيرة. هذا الإنسان ضيع بالدين. المهم مسألة تنبيه في الأخير نختم المجلس. المفروض اليوم نقرأ نشرح قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وانتم مفروض، لكن تجري الرياح بما لا تستشعرون. تنبيه أخير، ما هو آية صوفيا؟ ما هو الشيء الذي يحرم هذا أمهات الذي يحرم عليك مثلا المصاهرة إذا نكحت البنت إذا تزوجت البنت عقدت عليها تحرم عليك الأم، إذا تزوجت الأم ودخلت بها تحرم عليك البنت. هذه الأمور هذه ما هو الشيء الذي يحرم؟ النكاح الصحيح ولا الفاسد؟ شفناها المسألة، شفناها مرة غير كلمة يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ذكر تحير عن الشخصيتك أنت بالذات يا سيد تفضل. ما هو الشيء الذي يحرم هذا الجمع بين جمع بين الأختين مثلا، واحد يجي يسقسيك هل يجوز لي أن أتزوج امرأة قد زنى بها أبي؟ يجوز. علاش؟ قلنا النكاح الذي يحرم شو هو؟ الصحيح، إلا إذا تعلق الأمر باش بالنسب. إذا تعلق الأمر بالنسب لا، ما يجوش يقول زوج بنتي من الزينة أبدا، يزوجهاش. على رأي قلنا جمهور العلماء لا يتزوج بناتهم من الزينة، فهم كما أنه ولد زينة بنت زينة لا تزوج أبها من الزينة. لكن لو جاء استفساد قالت هل يجوز لي أن أتزوج أو أن أتزوج هذه مسألة قد يفتون فيها بعض الجهلة يا لطيف، شكرا لكم من طالع المسألة. مرة واحد أخطأ واقترف الفاحشة مع أخت زوجته، الفتوى وش تقول؟ النكاح الصحيح هو الذي يحرم، فهم؟ النكاح الصحيح هو الذي يحرم، فمن يعتقد أن الزنا كذلك يحرم فأفتوا له وش؟ يحرم عليك الاثنين، يحرم عليك الاثنين، هذا يعتقد هذا أنهم يحرمنا الاثنين، أنا جمعت بيناتهم يحرمنا الاثنين ولا يحلون تحلني لك أبدا حتى تعتدوا ما بين جوجتك، فهنا مصيبة إنسان. لا طبعا مش ما يهون من شأن الزينة، لا صح، إن الحرام لا يحل لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. إذا نقول تنبيه أخير، الصحيح النكاح الصحيح هو الذي يحرم المصاهرة، هو الذي يحرم بالمصاهرة، أما النكاح الفاسد فلا يحرم إلا إذا تعلق الأمر بالنسب كنكاح بنت الزنا، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال، لأنه نسب، وقلنا العلة في تحريم الزنا هو كله حفاظ النسب. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء، المحصنات أول مسألة شوية مناسبة شوية مناسبة، شو لاقنا المناسبة؟ قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، شو قولوا؟ قلوا هذه تتم للآية التي قبلها، العطف حرمت عليكم أمهاتكم نائب فاعل وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وحلائل أبنائكم، وحرم عليكم كذلك أن تجمع بين الأختين، وحرم عليكم كذلك المحصنات من النساء. إذن أول مسألة نقف عندها المناسبة أن هذه الآية تتم للآية الأولى، فالمحصنات معطوف على حرمت عليكم أمهاتكم. إذا رضع الولدان من ثدي واحد وكانت المرأة أم أحد الولدين.